إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وأزواجه وذريته وأهل بيته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في المسجد. فنزلنا مع سورة التنزيل، سورة القصص، وها نحن نأخذ منها أمارات على الطريق، لا سيما في هذه الآونة وقد اقتربت أماراتنا. نريد أن نمشي على طريق يمثل الله عز وجل لنا في آخره بهذه الأمور، ومسألة التمكين لهذا الدين في الأرض إنما هو من أعمال الناس، مما أمر الله عز وجل به الناس أن يقوموا به، وأن أقيموا الصلاة واتقوه أحتاج أن أعمل لها. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولو يمكنون لهم أنهم لا تشرك لهم ويبدل أنهم من بعض خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون شيئا. فنحن مأمورون بأن نعمل على التمكين لهذا الدين، نعمل على تمكينه في الأرض وإحساء قواعده في الأرض وأن يكون هو الحاكم في الأرض، ثم يكون على الله عز وجل أو يكون تقدير الله عز وجل أن يقدر لنا الوقت الذي يتمكن فيه هذا، أن يجعل لنا الوقت. ذلك في أول هذه السورة كان من الآية البديعة التي ذكرها الله عز وجل وهو أصدر عندنا في هذا التمكين، قال ونريد أن نمن على الأسباب ونريد أن نستمكين بإرادته. ده الوقت وعذره، ده الزمن موجود أجلا كما سيأتي الآن، وحرمنا عليه المواضيع من قبل لا أبدا بزمان، وده يقول من بين. فإنسان طبعا هذا الدين منتهي عند الله، متى سيكون وفي أي وقت وعلى أي جيل؟ يبقى ميلاد ولا ميلاد؟ مش أي وقت نحن نتنازل أو نتنايع في ديننا أو نتجاهل أو نتنفيه في السماء. وقد يعني قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعا إلى الله عز وجل دعاء، وكل تلك الافاعيل من الانسان وما ذكر الله له الا في الوقت الذي مكر له، الوقت الذي هو مطلوب عنده عذر، هتقعد 13 سنه في الدنيا وتخسر ويحدث لك وتعلم وتقتصر على هذا لحد ما ياتي وقت كل الذين يقتلون بانهم دينهم وان الله قصير. لماذا قلنا؟ فقضيه ان انت مش شغلتك ولا شغلتك. أنا شغلتنا إيه؟ أن نعمل. نعمل على سبيل. ونريد أن نمن إن السيد لا يمن على عبده إلا إذا التقى إلى مقام يلتقي به سيده. شنو هذا؟ السيد لا يخطف عبده إلا إذا عبده. فلا يمن عليه إلا إذا كان بينه وبينه علاقة، نحتاج إلى من؟ نحتاج إلى دين نتمسك بهذا الدين. وإن خالفنا الكل والناس كلها خلفتك لا يضرك خلفة السلفيين، تمسك بهذا الدين تمسك بغزل. وفي فتنة الغزل القرآن الشهيرة التي كان بطلوها والتي كان بطلها الإمام أحمد رحمه الله، كان الإمام أحمد رحمه الله لوحده، كان معه صلاح بعض الأئمة لكن لم يكون قد باع سلفه القسيس أحمد. زي بعض الشباب مثلا محمد بن نوح ده كان شاب مع الإمام أحمد وصبر مع عبدالله كان له منه محمد صلى الله عليه وسلم كان يسعى عليه لكن ما كانش له هذا الطين كان المأمون ومن بعده لا يؤمنون عليه إنما له إنما الهم على مين؟ على أحمد محمد أحمد محمد لو كان مأمون الدنيا كلها تكتب مأمون خلاص بقت عقيدة ولذلك المأمون قبل أحمد محمد يعني هو الشخص وقبل أحمد محمد إنما ارتكب في النوم متبلورة من زمان حتى قال يوم لبعض أصحابه وهو ينظر إلى يديه النهارون الحمام قال لو لما كانوا هذا لم تحدث الناس على القول القصد لولا العلم فقال له من حوله ومن هارون ايه يعني يكون مرحبا مين ده يعني فقال يقول هذا لو تحرك تحرك المسجد ده لو اتقمص الناس يزيد اول ثانيه فلما بقى ذهب الزمان وقبلك شوف الكلام ده حصل امتى؟ في ايام دار محمد قلت علاقة الناس بمشايخهم دي آية مصيبة بقى عند محمد لا ترتبط بمشايخهم ترتبط بهم بالجملة كلهم في جملتهم ممكن إن كان يميل إلى قول عالم ويقول قول آخر زي ما إحنا كلنا بنتربى على الأئمة الأربعة مثلا الأحنفية وأنا شافعي وإمام مالكي مش كده؟ لكن في الجملة الأئمة الأربعة كاملة مش كده ولا لا؟ وكذلك العلماء حتى لو ملت إلى قول فلان ودرست قول آخر الكل في الجملة فوق القوة دول الضرب عليهم دول المرجعية دول الأمل دول الصمام الذي ترجع إليه مهمة دول التجاوز فلما المأمون حس إن الناس بدأت على قصة كده الخير شوية بعلمائهم قال هات شوية معهم فكانت الكلمة اللي هو الإمام أحمد الوحيدة إيه؟ إيه طول الكتاب أو شوية القصة فيه؟ شيلها ولا لا؟ كان صهور وما رجع ودخل عليه العلماء وبعدين في ناس كمان علماء خرج يعني بعض اهل العلم لما لقى هذا القتل كان موضوع اللي هو بس بدا فلما لقى كده قال ان الصدى اعظم راح اقر ومع ذلك لم يرجع الى المحكمه ده انا ناس ده انا ناس احنا كنا مش ماشيين بمزاج الاصل الاسلامي ده انك تستسلم شفت ام موسى واوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ف التحكيم السريع ده واذا غبت يعني اول ما نزل المطيه بدات تلطمه سريع عشان ترجعه قالوا لها الحقوا العساكر بتوع فرعون بيلف مريض احنا قلنا في اول اول صوره ان العساكر بتوع فرعون دول كانوا يمشوا ورا الدايات دايات خصوصا مقبلات قابلات كانوا يمشوا ورا الدايه مقبلات والدايه مقبلات والدايه كل واحده من دول عربيات عسكريه نزل راح فين؟ حوالي 30 ورا واللي بيتولد بيذبحوه في حجر امه وين يكون ده مرض الصفوف اذا فيا دوبك ارضعته لدوبك ارضعته وممكن تلاقي جاءها القول امر الله لا يكلمها ان ارضعيني فاذا خفت طب من مين استقبلنا بيها قبل كده انا من الامر فاذا خفت او يكون الخطاب على ذلك او تيجي تقول لي قالت حرام وذكرنا ساعتها القول البديع للإمام الأبيس رحمه الله أن جواء أن رد موسى كان لها سريعا على قدر إذا قلت لها الأمر الله عز وجل فإذا خفت علي فألقيه فألقيه سريعا هو كعفو سريع فألقيه ألقته فرددناه العمر شفت الرب ده فألقته فرددناه رجع لها عرفنا عشان كده كما سيأتي بعض أهل التفسير يقول ده معاش بره نص يوم نص يوم بس ده كان كل نص في الخلاف كل ده نص يوم وهذا هو الذي ينبغي ان يكون مرجحا لان المشرك بالكفر يصبر ايام على على ما بيضعش يوم فده نص يوم فقط الشاهد يا اخوان احنا بنؤكد على القول ده ان لنا منهج مستفيد من العلماء الى المتفقين هم اللي مش فاهم كيف تستخدم الله عز وجل في هذه الانواع والا فكنا يشحن في السنه المقبله نسأل الله عز وجل أن يرفع ذكرهم وأن يثبتنا وإياكم في سنة مقبلة بتأكل الدين وبدلال الدم كما كان يقول بعض مشايخنا في غلط ما غلط العمر غلط ما غلط العمر يغلط غلط راحة غلط العمر ممكن تموت من عمره ايه؟ ده هو غلط العمر ده راحة في ذلك دي لو واحدة فالإنسان ممكن يخسر في الدين يعني دي فتة بس يمنى خصائصها في القلب وليس في البلد. خليل سعد أو بحق الموضوع خمسين دقيقة ممكن فيه كده كلمة هنا في يوم الاثنين ثلاثة أربعة ستة خمسة كل كلام مختصر كده حاجة من كده في الموضوع فقلت فيه أن الإنسان إذا كان محالة الإنصار فقرر أن يلبس إنصافا في بدنه فهي نعمة يستحق ينبغي أن يشكر سوى الله أحد الزبدة مش هتحطها في الكلمة تتعور والمصاب والمعدان والمورد والمنش بالشغل فيها شغل القلب قالت ربنا مصور والمنشن على الكنوب مش على الغدر فإذا طرفها الله إلى ذلك يبقى الله في شغل صح ولا لا وعرف يسوع أبصر هذا سبحانه كلام ده احنا محتاجين ننبه عليه كثيرا لمن أراد أن يمثل نفسه ويبالغ في قضيته في قلبها كنا قد انتهينا من باب التعجب من اخت موسى فينا احنا عندنا تعجب من خطواتها وتدبيرها قلنا بتقائم على الدعوه رجل مسلم يبقى خايف على الدعوه يقدم القران والمسلم حريص جدا على وجه ودعوته بخصال لا تكون موجوده القهوه اللي يطير كل حاجه كده ما يقعدش ويمس أخت موسى قلنا الاختيار هو بموسى الأخت موسى كان اختيار عظيم يا أخت الشباب فاكرين الكلام ده أمر على الجمعة عشان شاف بعض الوجوه الجديدة اللي تنضاف العالم وقال يمين أم موسى وقالت لأخيه أخيه قلنا الآية ما قالتش وقالت لبنتها أو لابنتها أي أخت موسى دي تبقى مين بنت أم موسى لكن قالت لأختي نص القرآن على الأخت هنا عشان تدرس فردي أنه بحبه جدا حريص عليه جدا ومن شرطينها نبع عندها ذكاء خارق جدا مع طبيعته التوافق فردي وحبه الله عز وجل مع التطبيق في هذا الأمر فبطل فيه عقولهم وهم يشعرون تقريبا نرجع لحد هنا نقول آية اليوم وحرمنا عليك القضاء على المحرمين فقال يعني أخت موسى هل أدلكم على أهل بيت يسكنون لكم لهم الصوت دي آية مبادرة هي في الحقيقة صوت القبر تذهب لكم فتأكد تعرف أن هذا كلام لا ينبغي أن يقوله إلا البيت بس ما ينفعش حد ينكر الكلام ويقول الكلام بالشكل ده الا الله محدش يعرف يعمل حاجه خلاص صوره تربط الواقع بشكل عجيب عجيب قوما اخرجنا وحرمنا عليهم الرضا التحريم هنا هو نص معناه اللغوي مش معناه الفكر الثقيل هو المحرم عند الفقهاء المسلمين المحرم هو ما نهى عنه الشارع ملزما بالطرد ما تعملش ويلزمك بذلك ولا تقرب الزنا الى غيره ملزما بالطرد فمن فعله تعبير الغريب العزيز يعني ومن تركه ابتسامة لامر الله عز وجل انه يؤجر عليه إن المحافظة المقصود هنا مش الاسم والبر مش الشرع العقاب المحافظة هنا المقصود منه المحرم بلغة البر الحرام باللغة اللي هو إذا أصل الحرام في اللغة المنع حرام على أساس معناه أنت ممنوع من أن تفعل أصل الحرام فمنعه الله عز وجل ان يستقم فجرا خير فجر امه وحرمنا عليه المراضع المراضع جمع مدع ولفظه عديده الاطفال يا اخوانا في فيهم أشياء كده متشاكلة كل شيء ضعف من هذه الأشياء اللي الطفل لا يميز ولا تقضي أمه ولا تقضي جرها الشيء لها ما يميزش زي ما تقضي الطفل بيروح طالع بيومه ويقضي عوضه وماشي على الخط ما عندوش أي تميز لله خلال الفقهاء عشان كده يلزموك أنت بفعل الله فإن الولد يمضي عورته لا يحرم عليه إنما يحرم على مين على وليه لازم وليه هو المسؤول قالوا لازم وليه يشغل البيت ولا تكافي عورة زي الميت إذا مات الميت هل يقف عليه مستحبة؟ إن لا يقف عليه نحن في أشياء كده متعلقة بالبيت فالطفل لا يدرك هو قصد بأمه ولا لا لكن أنت من ضاف عنك وجنب الأم أن ترجع عورتها لما ذكرنا بقى لك من المسلمين عن كسر الضاف والخلاف الفقهي بين الفقهاء عند بعض أهل العلم كالحنابلة وغيرهم يقولون أن المرأة يجب عليها أن ترجع عورتها من الشيء يجب أو بعض عيسى المرأة اللي تبقى بكامل صحتها وتجيب البترول والكلام ده لا فيه اسم على قول بعض أهل العلم كانت تستطيع ان ترجع وترجع وليه؟ لان النبت اللي بعض ربط فيه فوائد احنا دخلناها في وقتها مش عايزة يبقى اذا الطفل صغار ما بيميزش اللي يفتح امره امه هي اللي تخليه ترجع وليه انما هو اللي يميز رضعته من هنا رضعته من هنا رضعته من الحاجة الاجتماعية مش واضح من الاسلام من كان لم يقبل من المراضع المراضع كان مراضع كان مراضع هقول لك دلوقتي هذا الجمع وما يشتغل عليه من العظمه لكن عايزين بس ننبه على صيغه الايه وصيغه الجمع وحرمنا حرمنا بقى مين يعني حد وحد وحد ولا هو الله واحد وحرمنا حرم الله وما اللي قال وحرمنا قلنا بالامور العظيمه يشوفوها الله عز وجل في هيئه العظمه الامور اللي هي مش واسع مش واسع الزمن ان طفل يمتنع عن الرضاع وهو لسه موجود ومحتاج انه يرضع يمتنع خالص الارضاعه طبيعي ولا صالح لكن انا من المراه تاخد تلقيمه وتجاهه بس انت طلعت تجاهه من فوق الشمس زي وهو ده تفصيل المراجع بس فهذا يدلك على عظمه قصر الله عز وجل وتسييره للامور كنا بنقول للاخوه ان احنا اللي فاتت دي بدل ما نتشاكل هو الصح ايه اللي اتكلم ولا اتكلم في المزرع ولا القعر فلما نتشكل في ده وكل له اساسه هو مشربه فنعرف ننظر نستدل على توحيدنا لله عز وجل وهو يصرف لنا في الامور شفت تصريف الله شفت ظلم الله عز وجل لله ده اوعى حد يفكر يقول ده شباب بواسع وخلاص هو عنده كده هم بنام ما خلينا نقول حاجه ما نقولش حاجه انا عايز دايما تبقى نظره لا الى الزمان اللي كان بيسلم هذا الامر الجنود التي ارسلها الله عز وجل فايد هذا الجمع حتى كان يصدق ان من المؤمن ينزل في الارض 15 من جنود مليون ده ما مش في اي حته في الدنيا وما حصلش قبل كده ابدا المره دي اول مره وحيده عشان كده برضه هي الاشياء التي بنبني عليها ان ده شيء استثنائي ما تفكرش ان ده الحقيقي. طب مالك انا اتفق ب 200 جنيه ومش عارف اختار عضو في الشركه وعامل دولار. مش ده الحل؟ مش الحل. ده كان سيره الله في الوقت ده كان سيره الله لاشياء كثير عمر بقى استدل كيف شفت جندي الغباء الذي ارسله الله عز وجل على الاخلاق. عارفين جندي الغباء؟ الغباوه. الغباوه. فجأة تلاقي كل الأصابع غلط كل الخطابات والبيانات غلط وكلها فيها عظمة وكبر صحراء كل ما يكون حاجة فيها ناس غلط وأنا بتكلمي كده وإحنا زي بالظبط هذا المأخول امبارح تعليم ده فقط تقول لها حضر وإلا إحنا هنهرب قوته لكن ما تجيش بقى معناه أنت بتفهمش لكن فراعنة فراعين ناس كون والعياذ بالله يعني ناس كون عشان بدل ما تطلع تتواضع شكر عثمان وهدايه الايمان لا نفس خلفة والثمار الكريم عليهم والمبتدعة والصحابة وفيهم شعبين أمامه لذلك شعبين أمامه ليه؟ فخرج على الناس وقال أيها المال أفيكم بالبيت شوف الدين بقى والتواضع الناس اللي عندها مصلحة الأمر ليكم بالبيت قال اللهم نعم الله ليكم عبد الرحمن بن عوف اللهم نعم الله فيكم طال حالة اللهم نعم الله دول أخاذ رؤوس الناس يوم فقال نشكركم بالله ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتري بئر رومة وهو ملك الجبل فاشتريته فقالوا اللهم نعم صدق عنك قال نشكركم بالله كان له رسول الله بدل من يزكي الجيش العسرى فجففته فقال اللهم اغفر لعثمان مغفره سابقه ظاهره وباطنه ما على عثمان ما فعل مع اليوم قال اللهم نعم عايز يقول يا جماعه الايه اللي بتتكلم عنكم الخوارج اللي جايين من هنا ومن هنا عايزين يطلعوا عليا ده انا راجل من اهل الجنه مش عارف ومثل نبيكم وهو عالم الغيوب عايز يقول كده يعني هو ده بيعصم الناس تعرف واحد يقول كده وقال عليه السليم عليه الحق قال الله قال رسوله ومكر القصر لان اسمه عظم الزياده وعظم كلام الله عز وجل انما الكبر والقهر اللي العالم عايشه فيه خلاه يتم كلام على الالهه لا مش على الرب فقال عثمان ايها الناس اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أن من أذنب فعليه أن يتوب وإذا كان هناك من يذنب كان أول من يتوب إلى الله ثم قال الله عليه وسلم وأرسل دمعه وكان جاء أول الله عنه أول ما رفع إلى السماء سال دمه فتباكى الناس واصطلحوا وأول ما كان مشي لو ما حد فهم الراجل الحكم وكان الخيط بتاعه قلده ها وعبرت الخيط اللي حصل يا ناس ما عندهمش تاريخ مفيش تاريخ ولا حتى عبرة ده لا تاريخ ولا عبرة القبر نشوف الله عز وجل ومن العظمة له قامت الله عز وجل الذي يبين لنا الأمور وهو يقول وحرمنا عليه المواقع شيء طبيعي للطفل الذي بين ثدي أمه وثدي غيرها ومع ذلك لم يتخذ ثدي القبر المرافع جمع مرضيع ومرضع خد بالك بقى من المثل جمع مرضع ومرضع والمرضع كله مرضع بخلاف المرضع المرضع ايه كان لو بيشرب بعض ولا بيشرب بعض يقول في القاموس المحيط وفي الصحاح امرأة المرضع أي لها ولد مرضع فإن وصفتها بإرضاع الولد قل مرضع يعني إيه الكلام ده برضه؟ يعني المرأة اللي المرأة تقول دي امرأة مرضع يعني إيه؟ يعني امرأة ولد الكتاب والإرضاع يعني طب المرأة المرضعة تقول المرأة دي مرضعة يعني إيه؟ يعني ولد الكتاب تقديم بقى الحته دي ولا لا تقوم بس يعني انه مرض الرفع سبب اسمها مع الجنان مش في الشارع واحد تشوفه ولا حاجه ولا بتاع يقال عليها ايه؟ مرضع خش مرضع عليها مرض فعال بس هي مؤهله في لبن في تشريح الكفر المرأة المرضعة اللي ولدها في تشريحها يعني ايه؟ يعني كان لما موسى جاء ووجد مرضعة يبكي طلبوا المراضع من كل حته فرعون طلب هذين المراضع فالناس من كل امرأة في الترجع جاء فمن امرأة جاءت بغير ولدها ومن امرأة جاءت بولدها تثبت ان انا برضع ابوها الولد على ايه؟ يعني دليل ان دول كلهم مطلوبوا مطلوبنا ان يرضعنا موسى فجاء امر الملك فقضى على الولد عشان كده قالوا احفظوا يعني صيغة العظم امرنا والشهنة سمية قال الله عز وجل وحرمنا عليه المراضع من قبل. من قبل قال ان التشهير يعني من قبل الاستقامه. دايما قلت لك عمليه تشهير دي عمليه مكتوبه عند الله معروفه تحصل امتى ومتى واللي كان بيحصل اللي لسه حاطط تحت 25 ده مكتوب من زمان. من زمان من الاف السنين. اول ما خلق الله عز وجل قال يا بص قال يا ربي وما اكتب الالف الف يا ربي قال اكتب مقادير البلاد الى يوم القيامه. ما كانش لسه حد فيه خالص مش حد موجود خالص. فانت مكتوب هذا الامر هذا الامر والانسان ينظر الى حسن تدبير الله عز وجل لموسى ولامه. شوف انت كده ماشي ازاي؟ الموضوع ماشي ازاي؟ ومن موسى كان اختيارها ايه؟ اللي موسى يقعد عن ذلك واختار الله لها ارميك البحر. ظاهر الاختيار من ايه؟ مصيبة فرصة. هل نرى في البحر لكن هو ده السبب الوحيد من الذات اصل لو واحد عن ذكر ده مقبول. دخل عليه ده مقبول. لكن اذا ذهب بالخطر فالله يسيره من الخطر الى مأمنه. وده برضه امر ما يعملوش في الله عز وجل. ليش يعني جميل قوي الاستحفاظ يقول لا تذكر لك امر ربك. فقول التسليم هل تذكر امر تجدنا نحن اولى بك به. هو يذكر لك امر سبحانه وتعالى. والواحد فينا من جمله ما يدلك على الله ويقودك انك تقعد وقتك كده تفكر في نعم سبحانه وتعالى. ومن نعمه انك تقعد في البيت اخر شويه. جمله النعم تعمل هدايه. الواحد يقعد كده متفرج على الشارع مثلا وكده وكده او على الاقل متفرجش مثلا. ثم ساق الله عز وجل لك فلان تعرض بشكل معين كان تسير احتياجك عملها في مشكله حصلت دلوقتي وهو كان جاي لك في السكه. بتقدير الله عشان تبقى مهيئ نفسيا انك تروح معاه عشان انت مخنوق اصلا. اقعد انظر الى نفسك. دخلوا على ايوب الاختياري وكثير الله ربنا فوجدوه وضعني يده على راسه. انا بفهم الحته دي كده لانه كان قاعد بيفكر في نعمه الله. فمما ظهر له من امارات انعامه سبحانه وتعالى احترم على راسه. ده انا هقول لك. وضعني يده على راسه واذا فيه هو من الكفر الا لو ده كان هين طلع كافر هو كمان كان بقى كافر مره تحتيه. لكن القوة النافع للإسلام إلى ذلك أو هذا شو ذلك؟ تذكر نعم الله عز وجل عليك بدون هو ليس يدبر لك سبحانه وتعالى. وحرمنا عليه المراجع من قبل أي من قبل افتقاده فهو أمر مكتوب في الأذى عند الله خلاص كتبه لله. وان شاء الله احنا برضه في بحث كده عايز نتكلم فيه في التكلم فيه في اللقاء الخاص اللي ربنا سبحانه وتعالى فرضناه لهم. ليه حرم عليهم المراجع ونظر الى امي وايه علاقه بقى دول فلما بلغ اشده واستوى. قلنا في سطر الصوره ان الرجل الذي يسعى الى التسليه ينبغي ان يتبنى بعقله ونفسه اللي هو الاهتمام بالروح بعباده الطاعه والذكر لله عز وجل وقيام الليل وصيام النهار وقراءه القران زي الايمان بالله الايمان ومحتاج الى تربيه بدنك تبقى قوي وبينه وبينه. علاقه ان يوصل الى امه ثاني يعقوب بيه. طبعا عملناها علاقه نفسيه لعل ان شاء الله نكتبه في المجلس بتاع الشيخ. وحرمنا عليه المواضع من قبل فقال اي اؤمن هل ادلكم اخت موسى دي بتدينا قانون تتبعه فيما يتحلى به سعاد اي عله لو بتكلم واحد عن جنب لازم تتحلى بالسعاد. فقال العلماء بيقولوا ان الباء هذه في سبب الباء الصحيحه مش زياده يعني. يعني ايه الباء الصحيحه دي؟ يقول لك يعني ان دي تدل على ان هناك مضمره ما تذكرتش فينا جمله مش محذوفه مضمره. ايه الجمله دي بقى؟ قالوا ان هذه الجمله هي انها فلما ظهرت خد بالك خد بالك ارجع كده ورا شويه. فقال فيه المصري تبصر به عن جنبه، وان الجنب ايه؟ الضعيف والجانب القربى والجانب جنب، القربى القريب والجنب جزء البعيد. فكان اخت موسى على فكره تصور كده، احنا بره خاصة هذا ده ما تتعش مين لو انت تتصوره كده. يعني دينا دماغ من نظرك هو ايش دماغك؟ تصور كده اخت موسى ماشيه وتدور على موسى وبعدين بص عند القصر من الدين. ووفقها الله عز وجل وهي ماشيه بقى حديثة، مش عايز حد ياخد باله اللي بدور على حاجه، ماشيه حد خالص زي بقيه البشر. لحد ما وصل لقيته من بعيد قالت ما اقربش منه لحتى تاخذني بعاطفه فاصبح قدر فخليني بعيد. وبصت عليه من بعيد وفضل الضغط أول مرة أنا أقول لك الله بس كانت أسئلة جاية لك، وإحنا ممكن نخش مجلس الشعب، إحنا ممكن نتوسع صداقاتك، وإحنا ممكن واحدة واحدة، أنت لسه بيقول يا مجلس كان يجوز إيه بترفع حد الطوارئ يقول لك لا تخش. أنا لسه ما نعرفش إيه، بس أنا واحدة واحدة، السؤال ترفض ينظر، كل دي أفكار موجودة مطروحة وتطلع وعداء بعدين بقى في اشياء ما يصحش من دي ولا في مثل هذه المجالس ولا تصحى الكبار واللي كله فيها موضوع انا بقول لك اعمل سياسه ليها خضراء. فعشان مش شاب يتكلم في المليون هتاخد فيه وعندنا امثله قبل كده شايفها. طب نعمل ايه؟ طرايز بقى. ده واحد عايز يدرس برضه من كام يوم لقيته رايح لورا يقول لي افتنا هل سيكون هناك شرطه سنيه نحن وفق الشريعه؟ طب مش دلوقتي يعني الكلام ده لسه احنا بنقول للشرطه اللي مش سنيه اللي هم هم خلينا دول يعملوها دول بتبقى ما بتعملش فيه كده. فتخيل بقى بيسعى الخيالات بس نجوم الخيالات لا ده انت خليها في قلبك تشوف مكان مفتوح تصور تصور تصور كده انت عدي على وادي كده عميق اخر وادي حلو ده كويس ده تصور بس انت تقول باحلامك تحت السكيبل لما تراجع تلاقيه رجع لك تاني معاه ها؟ تطلع على السكيبل غريب يا اخويا ولسه الله عز وجل عند البخلاء غيرها احنا بنقول الكلام اللي انا بقوله ده مش شيء مقام احنا انا بعتقده ان الله عز وجل وحده بما حدث ده وأراح استخدام المتحدة ومشاعرنا المجنودة أراحنا بعض نفضل بعض. لكن بيقولوا عايزين ايه؟ شوفوا اخت موسى بقى انت بتخيل كده ان اخوها اللي بتحبه احنا قلنا القران احنا وقته هي حته ملهوفة عليه وقت ما بقيت تبص له كده وتأثيرا لحد ما فهمت؟ عجلة كان عمر ابو عبد العزيز اذا اراد ان يفعل الانسان حدثه ثلاث دقائق واحد جريمه حاجتين دلوقتي وانت تدخل حاجه ثانيه هو راجل مشرف وقاعد كويس جدا بس انا محافظ يجرمه محافظ قال لك لا كان يتبول بعد فتره اطول ولا الافضل كان بعض اهل العلم اذا سئل في مساله لا بد ان يفعل أول ما يسألوك إلى سؤالي معنى سؤال سهل وأنا فقير كبير ممكن يجاوب على الألف سؤال هو أعلى يسأل عنا وأن يقول قال معاوية كلمة لرجل فرد الرجل بها علي فقال عليه السكات لو كنت بس تحب شوية كنت سمع كلمة ماشية وإحنا قلنا لك العكس كده صح ولا لا نسأل لو أنا ما كلمتش ما كانش قال لي لو أنا ما كلمتش مش عارف إيه صح كان السبب قولون إياك ومما يعتز ومما مش حاجه تبقى فيها حاول كده في ايه؟ استاذ البخاري تقعد اخت موسى بقى تقعد اعلى مره. اخر التنفيذ كل ما بتعرف العقل تظهر يصبح بيه شبه تعالوا من نفسهم الله نعرفش بالوقت كانوا لأيهم الموت في ظل الكعبة علمهم فجاءوا الخبر فقال رأيتي ضلوا على فجاءوا قال رسول الله أنا سوى الله بقول لك أن تزيد قلت حالة أنا فاعتبوا الضبط منضبط وشفت الصحابة كان قالوا ليه فيه انت راح تكون كده دلوقتي دلوقتي كلمنا انت بتتخاجل كده لكن يبقى عندك نظر والعلماء نحن كده كانوا برضه على منابر ورسالوا يعرفون الناس ويسجدون لهم في مكانهم لكن الناس يبقى عندك نظر شوف ليه قالوا ايه ادعي لي فاعتذر مغتبر عليه الصلاه والسلام بعدين قالوا ايه قال قد كان الرجل في من كان قبله يؤتى به فيحفر له في الارض حفره فيمشط ما بين جلده ولحمه الى انشاق الحديد كان واحد يخش تحت الصور ويحضر واحد سالته لحمه ومصاحبه ويؤتى بالمنشار فيوضع في مسجد راسه فلا يطرق الا في الحقيقه تعرف البعض من كنت في عيش حكيم أن الله عز وجل أن يكتبه من أنه إلى الشهداء وأن يتقبلهم أن واحد كان طبعا طبعا طبعا حاجة واحد كان له جمال واستقر في المخ على معاك الجمجمة دي جامدة جدا يعني خلقها الله عز وجل الجمجمة دي حاجة جامدة جدا طبعا الحكيم اللي بقى قوة ده اللي بيعجب من الجمجمة واستقر في المخ ما تبقاش ناحية تانية شوف قوة الجمجمة عامل ازاي؟ عشان كده بيقولوا له ارحى الارض واسع اسمها ايه؟ قال له ثاني الجمجمة فعلا بتلاقي الواحد بقى خبط ومش عارف خبط وفلوس وهو ماشي وفاطمة بالرصيف والشارع بقى تخبطه مش عارف ايه كده ولا ايه؟ قالوا اسمه ارتجاج في المخ بس الجمجمة اتحرقت. لا جامد شيء يعني تبارك الذي خلقها. ها؟ شيء جامد تتخيل بقى انك كان ده بقى برومك طلع على نص عهده ده ماسك منشار وقاعد وانت طالع تخيل القلم ده قاعد يمشي وانت صاحي يعني الناس بتفكر بتقول ابشع صور عشان يفهمون على امرك اللي بتعمل فيها ولكن لكم تستعجلوا الا باستعجال اياك والعجل فهو يرجع للتصور ثاني هو عبد الله وامور مريضه ومستعجل حوارش كما يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله يقول الله مش القصة عدل الدين لو القصة عندك الدين تنزل المصائب على قصر الدين أنا نزلت متعجبا إن النبي عليه الصلاة والسلام دفن إبراهيم ثم رجع إلى بيته مش فكسبتش الإمام الذهبي يقول حزن رسول الله على إبراهيم حزنا شديدا وقد تواثر ذلك عنه يعني اشتهر أولي حتى انه مشى في جنازتي حتى صلى الله عليه وسلم شو بقى الكلام مش قادر كيف الشيش شو ازاي جدا وشوف بقى بين المرسل الى انظر كيف معايا مشى النجم كمان صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام بكر وكبر عامل على بكر ما شاء الله ومع ذلك رجع لا توحيد بدا يحصل فيه استدلال كذبت الشمس لموت الراجل قال لها الشمس اللي بتتفق المبحث فخرج ونادى الصلاه جامعه وخطب يا رسول الله كيف استطعت ان تجمع جملا وقد اهبلت في وجهك راح المحصول زي ما انا كنت مش قادر اقول حاجه ازاي النبي صلى الله عليه وسلم وطلع وقال كلاما اصيلا يا ايها الناس إن الشهر القمر آيتان من آيات الله لا يستثنان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فكبروا الله واشكروا الله وادعوا الله وتصدقوا واعتقوا وحصلوا ممنوع الولاء. حلو؟ وحين كمان بصلي لله؟ صلى الله عليه وسلم. طب صلى الأطفال بالصلاة؟ تقول عائشة في الولاء تصلي أحمر من سورة البقرة. بيقرأ سورة البقرة بس إيه؟ مثل واحد سورة البقرة، نحو من سورة البقرة. وابني لا زال يشهد المدمرين. ابني والأعداء قاعدين يقولوا الوحيد. الباقي مات. والناس الأعداء قاعدين يقولوا عليك أكثر، يحمل لك أن تثبت، لا نحمل لك ولد الناس بس. وقام بهذا الرجل لأن الأصل عندك الدين. الأصل الدين. انما لما يبقى الاصل الهم تعيش مع هم، هم بقى عليك، هم الزوجه، هم تعيش معاه وتحتاج معاه. دي نصيحه ان يكون الدين هو الاصل. شوف تطلع قلت لك اهم شيء يترك لاجل كل شيء. ابو سلم مش عايز اقول بقى عن الدين. ابو سلم رضي الله عنه كان عجب من ابي سلم عبد الاسد وهو ماشي طالح من وكان من اوائل من هاجروا من مكه الى المدينه وعمل راسه وابنه أم سلمة وابنه وهو ماشي وهم عيلة أم سلمة قالوا راح فين؟ وهذا أذهب من المدينة دار الإيمان وفيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا له الصح قالت هذا كان راح الإسلام كده خلاص. وبعدين بقى العلاقة اللي كانت بين أبي سلمة وأم سلمة علاقة واضحة لما مات أبو سلمة قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة قل اللهم اخلفني في اسرتي اللهم اكرمني في اسرتي واحفظ لي خيرا منها. فأم سلمة قالت هذا فجأة لها وبعدين قالت فرجعت إلى نفسي وقلت لا تمسك وأبي سلمة ترزقك الموت خيرا منها. لا في نظري ما فيش حد أحسن من أبي سلمة هم هاجر وهم هو دين خصوص عنه هاجر في دولة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن أبو سلمة ودمته على الأرض وجبت أبو سلمة ودمعها على حساب فبقي وجدان ذلك إلى أول سنة تخرج كل يوم رمضان النبي تفضل مشكى تفضل دم حتى تخرج شوف الشوط الذي لم ينقطع وبعدين سلمة أبو سلمة مشي. طب انا عندي سؤال فاطمه بنت رسول الله اي حاجه فيها ما هذا رسول الله حد يقول لك طلبت العلم من طلب فاطمه كلنا فين الموضع اللي مكه فاطمه كثير الجد مش هتعرف اطلع في الحاجه كده وبابا كانت فاطمه في رسول الله كانت فاطمه يومها ابن الثالث تمام تمام برضه حد القصر كان بقى تشي الخديجه وكده حاجه جامده يعني. هنفرق كتير رجل شاب كتير تزوج من امرأة الحسناء بكرا وهو يجامعها نادى المنادي حاجه عاوزها تبقى وشي. تبقى ممكن تبقى ابو بكر الصديق يجيب ولاده يستكمل الفلوس كلها اللي في البيت خد راس ماله كله وخرج به. فلما جاء ابو محمد قال لعله تركتهم من غير مال فجاءت اسماء بعض الحجاره وغطتها بمنديل وقال ابو كلب احب اعلم رد على شوف كده فوضع يده عليها فقال لا لكم ان كيف صبر ابو مال وعائشه وكيف صبر ابو بكر على تركه المال. طالما لا احد دين خلاص تصرف البال والتكليف ربي يفتح عليك وإلا قتلك أدنى هم أدنى همي خلقك. فكانت أخت موسى تنظر إليه محزنة متصبرة حتى خرج خرج انت خرج في وقت هو الوقت هنا يقول لك انت عايز تبتدي فالحكايه دي كانت كلام رهيب كلام كويس في وقت ما تقولش كلام احنا قلنا في الجزء التقريبي لما حصل الموضوع ده قلت لك امسك من الوقايه في الجزم امسك عليك لسانك الناس يقول استحضر وحصل واحد يقول لك استحضر وحصل كان في شويه بلطجيه مرتبه مش كده؟ خرج الشبابولة والحمد لله وأيدها الله بهم وزقنا نعمة الأمن أحسن مما كانت أمنا شيل ولا غير أحسن من جزء اللي جمع دول زقنا بنعمة الأمن أكثر ما في الشارع وكل ذا الكل شيل وخلاص ما في بطاقة ولا حد لكن إيش عاد بقى حلم كل واحد يقول لك لسه الموجودين اثنين على أول الشارع ده لسه قابلين واحد مش عارف عاملين ايه ده لسه لدرجه ان اخر الحكايه والله مره واحد قابلني في اسبانيا الكلام المشاكل دي وقال لي والله ما فيش موجود واحد بس الجيش عارف على المصري يبقى انا جيش ما جنبها يعني لو قابل خط عندي دلوقتي انا عرفت المنظومه ازاي اخد وقت واحد على الشارع زي السكينه وحطها في زوره ويقول له طلع من هنا ولا شفت نحله كبيره ولا شفت طاق بلد مش عارف مش عارف كلام بقى هوبا كمان بيطلبوا منه دم انزل منه دم وقول كلمه واضحك بس فكان يمسك عليه مثال بتوعي فكان اخت موسى صابره ساكته متهنيه مستنيه اللحظه اللي تخرج فيها لو خرجت هي دلوقتي لوحدها وانت عرفت ان هي مش ماشيه في قديمه مش كده ولا لا؟ بتعبينا لكن استنت لما كان هو في المرضعه فرعون ابا نادى بالله العالم مرضعات عموما فجاءت المرأة التي تحمل طفلها والمرأة التي لا تحملش طفلها وجم استحموا فلما استحموا راح تطلع على اخت موسى معاك بقى ضمن الصدق التوقيت اللي طلعت كده فذهب فقال يا لي عجب قوي ويا لي عجب قومها فقالت وقبل ما نتعلق على كلمه فقالت في سؤال اقترناني عجيب في الايه هي موسى اعطى امه ودي اخواتها يا دوبك ان ارضعيه فإذا تحقيبه حصل فوق قال فيه سبحانه وتعالى فألقيه بيده في كان تقول تحقيب سريع تحقيب سريع تحقيب سريع إيه ده روبك فيه موسى أرضعيه روبك كيف يتحقق موسى فرعون أرضعيه بالتابوت رمته بالبحر كمين هنا الفكرة والموسى في سؤال هنا موقوده بشيء اللي أخذ موسى أعوض عليه يتضرب لك نظركم وجهة نظر يعني لما الأول ما أخطوا شرف بعض كده حتى أقول لك لو أنت من البحر وأنت في مستشفى والممرضة أكمل بدأت تبني بي تي وبي عشان تخش مستشفى تلاقي إيه مرقمين العيل ورقمه مش كده أو اسمه أو في إيده كان بيت اسم الولد إيه أصل الإعلام لما بتتولد بيكون شبه واحد هذا هو ولا قلت مش كده مش كده؟ العبد لما لمسهم واحدة شبه واحدة قريبة من الطرق. فتبادل الكلام اللي ممكن يكون متلخبطة على بعض. الكلام اللي يجي في أخت موسى موسى من بين الأخير ما يمدسه بعاطفة الولاية عارف لو كانت الآية قالت أم موسى ما كانش سؤال بقى يا ترى. دي وجهني لأن الأم لها عاطفة مع ولدها تطلعهم خير. إنما أختها ما تصلش لعاطفة الأم. فوصلته إزاي؟ اختيار أم موسى بشدة حب أخ موسى لأمها لما رأته أول ما شفته مرة من الماء لما خير. شريته من طلب قومه من شدة محبتها له وحبها عليها عهد اللي هيولد هيولد من القرآن هتروح تضربها إذا ممكن يبعد عني في ظروف وشيكة قريبة هيبعد عني فبصيت بصة كأنما زرفت ملامح موسى وعمار موسى طب احنا نستفيد الموضوع ده يوم مش احنا ولا بأول صوت القبر مش اللي هو بس لسه عمال صوت القبر نزلت عليه في مكة كامل قبل نحن أنا استفدت من إيه؟ أن تعيش حياة تستبصر بالمنهج. تستبصر بالمنهج. الاحاديث الصراطيه في دينك، بحيث ان لما يحصل حاجه اقول لك بقى انا عارف انا ايه مشكله لما احد بتحصل في الناس تلاقي في خط اضطراب وزنه يا ابني والله راح كلمه التليفونات بتحصل يا ابني والله مش الذنب في الدين. كان عبد الله بن مسعود متكئا نايم على جنبه كده فهاجت ريح حمراء فلم يزل ابن مسعود ريح الحمراء دي حاجه مرعبه مش كده الاخطر في ثلاث ريح حمراء غير اللي لازم يكون حمرا كده حاجه حوليتها كلها يعني كله بيفتح عليه الصلاه ويمشي الدنيا كلها حمرا بين السماء والارض وضللت بتاعه واللي مسعود ده سنه ما قايل نايم على جنبه كده زي ما هو ورا حرش فشوف قامت راجل من بعيد يقول يا ابن مسعود يا ابن مسعود قامت القيامه حط حبيبي لا لا لا قامت القيامه بقى ما تتكلمش في العقيده ده شغلي بقى انا اقول لك تقوم امتى ثم قال له قامت القيامه راح معذور ثم قال انه لا تقوم الساعه الا ويقوم بين يديها ست المرات واحد ذكر اعمال الكبرى القيامه الى القيامه طب دي بقى اخوانا خبره الدين خبره الدين ده مما يدلكم على ان هذا المجد على مستوى السلعه في حد يستفيد من الايمان ذكرناه في الخطبه اللي فاتت وحد طلع قال لي مش عارف مين بيقول ده مرسل وحد استخلى مرسل وصلنا لابي داوود وما فيش حديث حذيفه مرسل الشاهد حديث حذيفه بيقول ايه؟ الروايه بتاعت سنن ابي داوود كان الناس يقولون رسول الله عن الخير وكنت يسالوا عن الشر نخافت ان يدركني فقلت يا رسول الله لقد كنا في جاهليه وشر فجاء على الله بهذا الخير فهل بعد هذا خير من شر فقال رسول الله له نعم قال نعم ليش انا بدي اقول معكم ايه؟ بدي اقول لك ايه؟ قال عرفت بكتاب الله وسنه رسوله تعلمهما عليك بكتاب الله وسنه رسوله تعلمهما عليك بكتاب الله وسنة رسوله تتعلم ثلاثة إذا العصر من الفجر إن حرصوا بالعلم بجد بس حرصوا بالعلم بجد تعودوا بينا ثلاثة الإجازات مش إنك تروح للشيخ المقرد يقول له والله إحنا عارفين إجازة حرص خد 2000 جنيه وهو يقول لك اطلع من النور خالص عايزين بقى تبقى قاعد في القرآن ناظر على لسانه إذا تفقش ما تذكره تعلم كتاب السنة وعلم الناس كتاب السنة في الإجازات الفتن بقى الزرع يصد ذلك عنه أجل تصاعد الكف والجيس ولا أخت موسى عنه ملف كويس المشيخة الحرام بس شو بقى كلام أخت موسى ان شاء الله يعني نختم به كلام اخت موسى اخواننا هو بسيطه للاخره شوف ربنا سبحانه وتعالى عمل ايه فقال اخت موسى هل ادلكم على اهل بيت يدخلونه لكم وهم له ناصحون الجمله دي كانت فيها غايه الحوار فعلا من حيث ما حدش يكتشف كلام بالظبط كلام بالظبط بحيث ان محدش ياخد علينا لفظه ولا كلمه ومع ذلك تنجي موسى من اي فرعون والرب الى امه ما رضى الله شوف المعاني كده اللي بنقف معاها فقال هل بص السؤال شوف بقى انا هحطه كده ايه بالصيغه بتاعتنا وانت قول لي انهي حاجه احسن من دول طب اقول لو انا قلت كده قلت ممكن لو سمحت كويس هل الحلمين ده مش صحيح؟ ها؟ نسيبه ولا ممكن مثلا 10 أنهي الثقة أفضل على أن مكتب؟ أنا أقول لك هل ممكن صح؟ دي صح؟ مع أن ممكن لو تعمل 10 مرات عادي يعني مش كده؟ بس الأولى أفضل ليه؟ كنا بنحب الفرعون اخوانا معايا بقول لك في بعض المسلمين بيقول لك ده كان لك تتعاون فقط ينكر بعد في قلوب الناس بس يا سيدي كله فرعون بس من الهم اللي كان بيعمله بالخلق ناحية تخلي فرعون فده ممكن أكلمه كده مش مرة من أخيره على طول يجي على طول فلازم أقدر أفضل عشان أحافظ على إيه؟ على موسى خد الدعاء بقى يفهموا الكلام ده الإخوة يفهموا كده الراجل معدي على شاب واقف قال له إيه؟ قال له حاضر يا عبد الرحمن صلى الله عليه وسلم قال له صحابي قال له ده شعب الحق بن صلى الله عليه وسلم ما خلاش الموضوع حاجة ممكن تغيبه ده مش كلام لما تعدي على إحسن صلى الله عليه وسلم ما مش صلى الله عليه وسلم ورغم راح يصلي وانطلع كذا لازم يصلي ونتخيل ده مرعب يعني برضه الكبير والشاب الصغير مش دايما بيبقى فاهم لو واخدين معانا اصغر كمان ولو انت كلمه انت فاضل ده طعنه من الله او تكلم كلام من اللي فيه لما قابل الرسول واحد جبر معاه الكلام ده مش شيء ده مش عارفين لما تخش على واحد يشرب مخدرات بخلاف لما تخش على واحد مش مهندس ولا كده والاثنين ما بيصابوش بس جه بقى ده انا هكلمه ازاي؟ ده هكلمه ازاي؟ يعني لما دخل ركان على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمه ازاي؟ راجل مصارع ماشي بارد ريشه فلما دخل على رسول الله قال له مصارع يعني فين صراحه في المسلم مفيش بقى حاجه مش عارف اعرفه قال له ايه الكلام؟ مش من الارض لو ضربت سلم فاكثر فعلا عارفين يا اخوانا كان العرب يقول ايه؟ كان العرب تقول عندنا العدة والعتاد عندكم العدة والعتاد وعندنا وكان كان يقولوا العداء كده يقولوا عندكم ايه؟ عندنا كم حكم كذا جامد وكذا عندكم اه احنا عندنا بقى وكان يعني ده الوحش تقريبا وقال قوي جدا الملك لما هزمه رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وقال والله ما ينبغي ان يكون هذا الامر عن امر ما خصمت من قبل قط اني اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ده ده تحليل من فوق انا ما حدش قال كده رسول الله قصد ده بابه وشن على رجل من احفاد اليهود لقوا عليه عدل مؤلف ونزله شفت الصبح الحدادية لما طلع ابو غالي اللي وقع قال ابو صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ينادي نفروا الحجره في الوجه واحنا طالعين هج كل جمل بقى بستاند كده الجمل اللي لما تروح من عند الكلب بتاعه كده تعرف ده هج بتاع الحج العمر اللي جاي تسجيل البيت يعني فطلع كده اول ما بدايه شاف فجاه وقال والله انا ارجع ان ارد هؤلاء على البيت ليه كل الناس تعرف عارف النبي يدخل له منين لما قال بقى صهيب بن عمرو وقف المغيره واوريه وقال سهل ابوه مش واخدين بس وقفنا من فهم الناس فهم الخلق في واحد لما تخش له كلمه سيوفا ونفس الواحد كلمه سيوفا فانت مش بتكلم هل في ايه بقى؟ الناس لسه في الجبين قول لك الشيء الاول الشيء الاول ما اتصرفت لو سمحت من جبل مش بشر اتصرفت اذا عبرتك انت عباره وكلامك احلى منك الراجل هو بيكلمك كده تحس ان هو حنان كتر النفسيه اللي حصلت لا فعلا الكلام جميل تنتقيه الفائدة الثانية اللي تستفيدها من هذا ابعاد الظن عن الحياة. ما ظهرتش لها، عارف لو دخلت عليه مثلا وقال لي انا هخزن انا هخزن انا هخزن انا انا يقولوا له مش مثال زي ايه؟ لا لا مش زي ما هي زي ممكن لو عايزين لو عايزين انا ازور على حد من ده. فاللي هي زي اختيار اللفظ حيث الشريعة. حيطة الشريعة مرة نتكلم مع بعض مشايخنا وعلمني كنا بنتكلم ان الناس المستشرقين بيقول لك الاسلام انتشر في السجن فاحنا بنقول لا ما انتشرش في السجن فلو كنت معترض على كلمه انت عارف ابويا احنا عارف الصحابه يعني ولا ايه؟ الصحابه الذين خرجوا ورقوا والناس وقاتلوا الناس ولا عايز اقول لهم ان مفيش زي دخلت الموجه من السائره اللي عندنا جهاز القلم جهاز الدفع فقط ان لو حد كلمنا نكلمه لان جهاز الطلب نشر كلمه الله يقول لك لا لا موجود ده هضيع التاريخ انا قلت فين في الاتحاد الاوروبي والقانونيه ده ولا حاجه فبقول له الشيخ ده قال ما يتقالش كده ما يتقالش لا انتشر الدين انما انما يقال بعباره لطيفه نحن العباره مش لطيفه بقى عباره تشكيليه لما تقول انتشر الدين فاي شيء لكن انا هفصل لك مين سكر الدين لان الدعوه ينبغي لها من حق الحمايه ايه بس فاحنا عايزين نقول لهم يا جماعه ممكن لو سمحتوا تسيبونا نكلم الناس يا جماعه يا راجل بتاع الروم انت ممكن تسيبنا نكلم الروميين الشعب بتاعك تبني بيه وانا اكلمه؟ لا يبقى هي ملهاش محل. عشان كده حصل الامتثال ده ما كانش اصلا ابتدائي، ده انا جاي استثنائي مؤلفك المد هو مؤلفك المد بس انا قلتها المفروض تتقال بالتفسير في مواضع ما ينفعش انت مش معنى كده لو اتصفت معهم ومع ذلك هل تزول على اهل بيت برضه من جمله تتعلم الموضوع عنه يا جماعه ما اعرفش المقام يقتلون ولولا طب يقتلون ويعني ايه؟ هو يقتلون ويعني تاخد الولد تحطه عندك المولود ده موجود يعني تاخد تحطه عندك في الكتاب تقول لهم انك هناخد موجود ونحطه عند الجماعه اللي هم هيرجعوه هيرجعوه في البيت عندهم. طب ليش البيئه بتقول كده؟ قال لك انت دخل الشباع الحراره المرأة اللي تاخد بعضها وتوزن بها عند المرضعة لما تيجي تشطب وتوزن عند المرضعة وتحتفظ معاه مش شفعية للقوم. إنما الناس اللي في عية القوم بيعملوا إيه؟ يروحوا معاه. يبعتوا الولد وهم يقعدوا فيه. زي ما فعلت آمنة بنت واحد أم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعتته إيه؟ لبني سعيدة مع أبو معاذ في مكة. ده كان طبع الحق. عندي تقول إيه؟ أم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومبروك الطبع الاكابر فاحنا هنكون عارفين هنعمل ايه يعني؟ هنبقى احنا عارفين. ده بقول لك كده لما بنتكلم واحد رتبه كان في بعض الاخوات وبعثه وعمه في الشغل في الجيش كان اسمها الجميل. انا ابويا الغام رتبه كبيره عقيده من عقيده الجميل وامي بتقول له احنا يعني سمع بعض الشركه بيقول لازم تعمل بزنس في البيت راح جايه فوق بسيطه خالص وعملت عارف الاشكال الخشب دي على لما نخش عندنا انت عملت ايه؟ عملنا جاب. ايه ده؟ ده انا في كتير دكتور صعب. الناس بتقف انتباهك، وفي ناس على فكره متخصصه من الجمهور. في ناس متخصصه كده عشان كده انا مدير عن المنهج مش عارف يقول لك ازاي المحركات بتاعتك ولا حاجه فعارف شلوت حضرتك رفع الامام. اولا فالناس بتقف ليه كان يسال لما تعبوا كده؟ مفيش كلمه يستحل ايه؟ طبعا كل الناس تقول لك عم وصايم لما بنتكلم ده كنا بقولنا فيها امراه تروح فين؟ قالت قره عين لي ولدي بالجلال. انا بحبه انت عشان بتحبيه قوي هتحبه. شوف الطريقه دي بعدين التفتت للجلاوزه جماعه العشماوي الوافيين اللي بيقتلوا متخصصين قطع يقول ايه؟ لا تقتلوه. لما تقول الفرعون ده هو الحبيب بتاعك عبد القصد وحش ومش عايز يقتلوه. لو انه بقى راح اتكلم مع الدكتور ناقش كلمه من خلاله هتلاقي دي بقى ده فرعون خضع راسه لو شعور بس مش اهل بيت يقتلونا يا جماعه انتوا احرار وكبار واكابر احنا مش طبعا مش هتيجوا معانا فاحنا هنقتله ولادنا ما عليش كلمه تاكيد يقتلونه بس انا شايفه صح في ابعاد الشبهه دائما ابعاد الشبهه لما الاخ يمسك حاجه فيها يختص فيها شيء من الناس من حاجه فيها فلوس ولا حاجه بتاع اكتب لما تشتغل عند حد واحد مشغلك عنده ولا حاجه اكتب له الوصفه اللي بتعملها يوميا اتعب اكتب له كده ضمن له بشكل او باخر مبيعك قد ايه وعملت قد ايه عشان مش عارف اي شغل. يبقى لو انك لو حصل لو الدنيا كلها فايت ده لما راى عمر رضي الله عنه وضع حافظ طريق خفقه في الجره فقال انها زوجتي قال انت كانت في بيتك ما هي موقف من عنده واقف مع على جنب بين عنده فوق حته السلوك بعد ما يمشي واخد جواز الضم تلاقيه بعض الناس ما يحبش واخدها حاطط ايديه على كتفها عشان يمشي دلوقتي اللي ماشي مع البيت واحد يبقى ماشي مع واحده يمشي بالشكل ده صح؟ ايديه على كتفها والحاجات دي ده انت راجل انا شفته كده راجل اخ واحده وحاطط ايديه على كتفها بالشكل ده اعتذر احنا بنشوف الطريق نشرب حاجه بتاع انا اقدر اطيق ما ينفعش الحاجات دي لازم انت تطلعيها من انت ينظر اليك. شو بتقول ايه ده ليه؟ احنا ما عندناش قصه عندنا حتى كل شغلنا. يكفرونه لكم وهم له ناصحون. كلمة الصحون دي عذاب. أولا لما هم هيكفرون إذا إيه لازم كلمة ناصحون؟ الكلام ده أنا خليني أعمل إيه؟ إن فعلا هنتكلم في التفسير كلام جدا يوم عيد. شوف شوف شوف الكلام ده يدخلون ويصوم في البيت وهم كانوا يصحون. يقول لك نصح الامر اي 15 من شوائب. نصح العقد اي 15 من شوائبه. يعني يقوم بامر يقوم بالراحه بالوجه. طب ما هو يدخلون يعني انت بتدخل في البيت قال لك لا لا ممكن تدخل توديه البيت وبعدين ليه بقى ولا في حاجه ولا بتاع ولا بتاع ولا بتاع ولا بتاع ولا بتاع يعني لو تقتلوا أولادكم معلومة تقتلوا نفسه. ليه بقى كده؟ أخبرنا يمتي ولد الولاي الأخ فكأنه كانوا ميت كل شيء فكأنه هذه صيغة ثانية في صيغة قتل الولد مجددي أو من الأبعد يعني ربنا يعافينا وإياكم من الأبعد يعني فالعرب بتقتل كله على بعضه الشبه صعب على بعضه وماشي سياق واحد. فإذا كان بدل الجروب الفعلي أشهد لكم على أهل بيت يكفلونه لكم ويصحون له. مش كده يا شكرا؟ يصحون في عبد الله زي ما لا لا لا لا وهو مبتدا ابن أبو هذا كان فيه الشفاء من مفهوم خلاف عشان كده نقول ان الملائكه بالنسبه لابراهيم على الصراط المستقيم قالوا سلاما قال سلاما ها؟ عشان كده لكن قالوا سلاما يعني سلمنا سلاما قال سلام فكان سلامه اسمع من سلامه دي بس مبارك لان في جمله كلامها هتقول ايه؟ هتقول ان انا عايز النصيحه بقى بدات الرسول البيت ده مش هقدر اقول لك يعني هعمله ايه؟ هاخد بيت واجيب له اوضه وهي الاوضه اللي في البيت. انما الذنب اللي فيه مبالغه او مبالغ في ايه؟ مش انت هتعملها هنصحه من كل الجنود. قالوا بس عشان يصير هذه الطمانه هذا الاتباع للكلمات يا اخوانا زي ما قلنا يفيدنا لا سيما الدعاء اخوانا سعاد يفيدك وانت تكلم الخلق تنسقي له الكلام تدور عليه واحده واحده واحده واحده وبناء الكلام اللي بيقوله الراجل مع الحس والداعي مع الناس مع الزوجه مع زوجها والزوج مع المرتقي والرجل مع الرجل الكلام ده كله لما تواعي ما تقول للطرف الاخر ده شبه ايه؟ شبه نجاح هذه العمليات التعويلة ولذلك أخذ أسلحة أخذها أن تكون كثيرة لأمها فأتت لها فأتت لها من نفسها فكانت آية إدخال الله عز وجل فرض إسلام فأنت الله رتبوا بأخت عليه السلام وعلى موسى وعلى نبينا صلى الله عليه وسلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. الجماعة لأول مرة يقولوا النهارده دفع خد واحد هو ورق وضعته ورق وطعام ده انت اقدم مني في الجامعة عشان فاطمة عشان فاطمة